إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا الكلام هو لفظ حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذه مسألة ودليل في آن، يعني أن المؤلف جمع بين كونه ذكرها مسألة من مسائل العلم فجعلها في المتن هكذا، وهي نفسها دليل، وهذا نادر في المتون. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا هو الدليل على المسألة، وهي أيضا المسألة، هي المسألة من مسائل العلم التي ذكرها في باب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة. وقوله إذا أقيمت، هل المراد بإقامة الصلاة الذكر المخصوص الذي هو الإعلام بالقيام إلى الصلاة، أو المراد نفس الصلاة؟ وبينهما فارق. إذا أقيمت الصلاة، هل إذا أتي بالذكر الذي هو ألفاظ الإقامة فهذا هو المعني والمقصود هنا، أو المراد نفس الصلاة إذا أقيمت الصلاة؟ لأن الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة، يعني إذا شرع الإمام بالصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. فأي هذين يراد؟ في هذا خلاف بين أهل العلم الذين شرحوا الحديث، فقد قالوا في ذلك أقوالا. القول الأول أن المراد بإقامة الصلاة الشروع فيها، أي الشروع والدخول في الصلاة، أي تكبيرة الإحرام، فهذا قول. والقول الثاني أن المراد بالإقامة ابتداء الإقامة التي هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة، وهذا هو المذهب، وبه قال ابن حزم: إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا ابتدأ المؤذن في الإقامة التي هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة، فهذا هو المراد، وهذا هو مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم. القول الثالث أن المراد انتهاء الإقامة، وهذا القول قريب من القول الأول الذي هو تكبيرة الإحرام، وإن كان الإمام قد يتأخر عن إتمام الإقامة بمعنى الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام، إما أن يكون تأخره لتسوية الصفوف أو لحدوث عذر أو ما أشبه ذلك. فهذه ثلاثة أقوال في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: لكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة. والحكمة من النهي هي أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالحكمة من النهي إذن أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده ويشد بذلك عن فريضة قائمة في جماعة، فيأتي بنافلة واحدة يقيمها إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة، لأنه حينئذ يكون مخالفا للناس من وجهين: أنه يصلي وحده والناس يصلون جماعة، وأنه في نافلة والناس في فريضة فيخالف الجماعة. ومن المعلوم أن الإنسان لو شرع بالنافلة بعد أن يبدأ المقيم بالإقامة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلو أن الإنسان شرع في النافلة بعد أن يبدأ المقيم بالإقامة، فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة، وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة. إذا شرع في الإقامة فليست هنالك حاجة أبدا إلى أن يشرع هو في صلاة نافلة، ولا يشرع له ذلك، لأن علة النهي موجودة في هذه الصورة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قال العراقي: والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام. الشروع في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام. ومما يدل على ذلك حديث أبي موسى عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم فقال. قال العراقي إسناده جيد، لأن هذا إنما أخذ يصلي ركعتي الفجر وهما نافلة حين أخذ المؤذن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. فالحكمة ظاهرة هنا، فالإنسان لو شرع في النافلة بعد أن يبدأ المقيم بالإقامة فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة، وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة، لأن علة النهي موجودة في هذه الصورة. ومن باب أولى ألا يشرع في النافلة إذا انتهت الإقامة أو إذا شرع الإمام في الصلاة، فهذا لا يشرع له. فإذا لو نظرنا في الحكمة من النهي وهي ألا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة عرفنا تحديدا المراد. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة أي فلا صلاة تبتدأ إلا المكتوبة، فيتعين أن يكون المراد بالإقامة الشروع فيها. فإذا شرع في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه له أن يشرع في ركعتي الفجر ولو بعد إقامة صلاة الصبح إذا كان سيتمكن من إدراك التشهد مع الإمام. هنالك أحوال كثيرة في الفقه على هذا النحو، حتى إن الذين يقولون إن الوتر فرض يقولون إنه إذا ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد شرعوا في صلاة الصبح وهو لم يصلي الوتر فإنه لا يدخل المسجد، بل يظل خارجا ويأتي بالركعة بالوتر خارجا، فإذا ما فرغ دخل، لأنه ليس له أن يدخل المسجد وهم يصلون في جماعة صلاة الصبح ويقف هو ناحية يصلي الوتر. فقالوا ماذا يصنع؟ لا يصلي قبل أن يصلي هذا الفرض الذي لم يأتي به، يعنون الوتر، فماذا يصنع؟ لا يدخل المسجد. فإذا يقف خارجا ولو على باب المسجد ولو في الشارع يأتي بهذه الركعة ثم يدخل. فهل هذا الكلام أيضا من أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أن للمصلي أن يشرع بركعتي الفجر ولو بعد إقامة صلاة الصبح إذا كان سيتمكن من إدراك التشهد مع الإمام؟ فيتشاغل بالنافلة ويدع الفريضة حتى ما يكاد يبقى منها شيء، مع أن هنالك نزاعا في إدراك الصلاة. هل إدراك الصلاة إدراك الجماعة يكون بأن تدخل مع الإمام قبل أن يسلم وأن تدركه ولو قبل السلام مباشرة فحينئذ تكون قد جمعت، أو لا بد من أن تدرك ركعة؟ هذا خلاف، فهذا يدخلنا في صلب هذا الخلاف، ولكن يأتي بالفريضة التي فرض الله تبارك وتعالى، ثم إذا ما قضى فرضه أتى بما فاته من تلك الرواتب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن فلا صلاة إلا المكتوبة يعني لا صلاة تبتدأ إلا المكتوب، فيتعين أن يكون المراد بالإقامة الشروع فيها، لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة، هل يشمل الابتداء والإتمام؟ يعني لو أخذت الأمر على ظاهره فلا صلاة وقل إنه لا صلاة والأمر هاهنا على ظاهره، فمعنى ذلك أنه لو كان في صلاة ولو كان قبل السلام مباشرة وشرع في الإقامة فإنه في هذه الحالة يلتزم أيضا بالنص فلا صلاة. هل يشمل الابتداء يعني أن يبتدئ الصلاة بعد الإقامة أو مع الإقامة؟ وكذلك الإتمام يكون كالابتداء سواء بسواء؟ في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يشمل الابتداء والإتمام، يعني فلا صلاة ابتداء ولا إتمام، فلا يتم صلاة هو فيها حتى إن بعضهم بالغ فقال لو لم يبق عليه إلا التسليمة الثانية وأقام المقيم فإنها تبطل صلاته. وبه قال الظاهرية وأخذوا بظاهر النص، لأن التسليمتين اللتين بقيتا له ركن من أركان الصلاة أو واجب أو سنة على حسب الخلاف، وقد مر ذلك في صفة الصلاة. فقالوا بقي عليه ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، فلو كان لم يبق عليه إلا التسليمة الثانية وأقام المقيم فإنها تبطل صلاته عند الظاهري، لظاهر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا صلاة إلا المكتوب. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يتم النافلة ولو فاتته الجماعة، وهذا على النقيض من الأول. فالأول أنه تبطل صلاته ولو لم يبق له إلا تسليمة، ولو كانت التسليمة الثانية، فهذا طرف، ويقابله طرف آخر لا يقل عنه في غلوه، وهو أنه يظل في صلاته في نافلته ولو فاتته الجماعة، ولا يلتفت لإقامة مقيم ولا تكبير إمام، ويظل في صلاة النافلة ولو فاتته الجماعة، فهذان طرفان. ولا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لا شك أن المراد به ابتداؤها، ابتداء الصلاة. فلا صلاة يعني لا يبتدئ صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة، فيحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة، أي بعد الشروع في إقامة الصلاة أو بعد الشروع في الصلاة، لأنه لا يمكن أن يأتي بالصلاة قبل أن يكبر الإمام، وقد شرع المقيم بالإقامة. فإذا المراد الابتداء، أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا يبتدئ هو صلاة النافلة وقد أقيمت الصلاة. وهذا قول وسط بين الطرفين السابقين، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، هذان قولان متطرفان، وهذا هو القول الوسط بين هذين القولين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان في نافلة أتمها، يعني عند إقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة، إن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. فإن كان في نافلة يعني حين أقيمت الصلاة أتمها، لكن يتمها خفيفة، فلا يقول أنا أتمها ويتمها حتى تخرج الجماعة ولا يدرك منها شيئا، يتمها خفيفة من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، يعني فإنه يقطعها، وهذا هو المذهب. فيكون الفعل بعدها مرفوعا لا منصوبا. وبماذا تفوت الجماعة؟ إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. يقول يكون الفعل بعدها مرفوعا لا منصوبا، لأن الفاء لو وقع قبلها أسلوب من أساليب الإنشاء كما هو معلوم فإنها تكون ناصبة على حسب ما هو معلوم في مضان. بماذا تفوت الجماعة؟ فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. تفوت الجماعة على كلام المؤلف بالتسليم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. فإذا سلم الإمام قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام فاتتك الجماعة. إذا سلم الإمام قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام فاتتك الجماعة. فإن كبرت للإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فقد أدركت الجماعة. وبناء على ذلك يقال لهذا الذي شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة استمر، إلا إن خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم فحينئذ اقطعها، لأنك إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم لزم من ذلك تعارض نفل أنت فيه مع فرض يلزمك، لأن صلاة الجماعة فرض والنافلة التي تأتي بها نفل، والفرض مقدم على النفل. وهذه المسألة يندر حصولها إلا في صلاة الصبح مثلا، إذا كان الإمام يسرع وقد شرعت في النافلة قبل أن تقام الصلاة بجزء يسير، فيمكن أن تخشى فوات الجماعة. يعني فإن كان في نافلة وأقيمت الصلاة، كان في النافلة وأقيمت الصلاة ما الحكم؟ أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطع. يعني إذا دخل لصلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الفجر وشرع في ركعتي الفجر وشرع المقيم في إقامة الصلاة وعقدت الصلاة، هل يقطع أو لا يقطع؟ لا يقطع كما قال المصنف، ويتم الصلاة إلا إذا خشي فوات الجماعة، وهذا يكون نادرا، لأنه إذا كان الإمام في الصبح مثلا سريعا في تلاوته وفي الإتيان بأركان الصلاة فإن الإنسان يخشى حينئذ ولو أسرع ولو أتى بها خفيفة في النفل يخشى أن يسبقه الإمام بالتسليمة الأولى وألا يدرك صلاة الجماعة. هذه مسألة نادرة الحصول، إلا في صلاة الصبح مثلا إذا كان الإمام يسرع وقد شرعته في النافلة قبل أن تقام الصلاة بجزء يسير فيمكن أن تخشى فوات الجماعة. لكن في الرباعية والثلاثية الغالب أنك لا تخشى فوات الجماعة، الغالب أنك لا تخشى فوات الجماعة. وعلى كلام المصنف أتم النافلة حتى ولو لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام قبل التسليمة الأولى للإمام، هذا على كلام المصنف. ولكن الشيخ الشارح يقول الذي أرى في هذه المسألة أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيف، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطع، وهذا حسن جدا. يعني إذا كنت في الركعة الأولى من النافلة وأقيمت الصلاة اقطع الصلاة النافلة وادخل مع المصلين الجماعة، وأما إذا كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، فالأمر قريب. فالذي يراه رحمة الله عليه في هذه المسألة أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها وأدرك الجماعة. ما المستند في هذا؟ لأنه كما هو معلوم أهل السنة لا يلقون القول جزافة، وإنما يتكلمون بعلم وحل، ويأتون بالأمر على أصله بدليله من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة. المستند في هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، لأن الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، وهذا أدرك ركعة صحت له من المعارض سالمة، والمعارض هو إقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراك الركعة قبل النهي، قبل النهي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هو صلى ركعة، وإذا صلى ركعة فقد أدرك الصلاة بنص حديث رسول الله. تأمل في الاستنباط فإنه دقيق ولكنه حسن جدا. قال: المستند في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. النهي في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، والذي أدرك ركعة أدرك الصلاة، صحت له ركعة قبل الإقامة، فصحت هذه الركعة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فيكون أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فلا صلاة، فليتمها خفيفة، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهو نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث عن كما مر في الاختيار عن ابتداء الصلاة عند إقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، وهذا صحت له صلاة أصلا لأنه صحت له ركعة سالمة من المعارض وهو الإقامة، إقامة الصلاة، فحينئذ يكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فلا صلاة، فليتمها خفيف. أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية منها فإنه يقطع، لو كان في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية فإنه يقطعها، لأنه لم تتم له هذه الصلاة، إنه لم تتم له هذه الصلاة ولم تخلص له، حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة. هذا قد يعترض عليه وقد يقال لا، بل يقال: أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في الركوع منه لا في السجدة الأولى، لأنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإذا أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فيمكن أن تعود إلى هذا وتورد هذا الإيراد على كلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، هو إيراد قوي جدا. أما هو فيقول إن الركعة على حسب كلامه رحمة الله عليه لا تكون إلا ركعة كاملة، يعني بعد أن يفرغ من السجدة الثانية ويقوم، إذن فقد صلى ركعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا الحديث الذي استند إليه الشيخ رحمه الله تعالى فيه أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأتم الدليل في الاستنباط على حسب ما جاء به الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة. ولا يخفى فضل التكبيرة الأولى مع الإمام، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث حديث حسن أخرجه الترمذي في جامعه، حديث حسن ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من أدرك هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك المدة كتبت له براءتان. الحديث: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فشأن التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام كبير جدا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة، وهذا الحديث من أوضحها دلالة. يدرك التكبيرة الأولى، يصلي 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا حديث ثابت حسن. قوله: فلا صلاة إلا المكتوبة، ظاهر الكلام أنه لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو في بيت. وعلى هذا فلو سمعت الإقامة وأنت في بيتك وقل سأصلي سنة الفجر في البيت، لأن الفجر تطول فيها القراءة وبيتي قريب من المسجد ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى، فإن ذلك لا يجوز لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، وهو الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم فامشوا هذا أمر، وبناء على ذلك لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد وأن تقام الصلاة وأنت في بيتك. فمتى سمعت الإقامة وأنت في الركعة الأولى على ما تم عليه الاختيار من الأقوال فاقطع الصلاة واذهب، وإن كنت في الثانية فأتمها خفيفة. هذا إذا لم تخش فوات الجماعة حتى في الركعة الثانية. فإذا كنت في الركعة الثانية من النافلة وخشيت أن تفوتك الجماعة فاقطع الصلاة أيضا وأدرك الجماعة، ولا تعارض بين نفل وفرض، لأنك إذا كنت خارج المسجد ربما تخش فوات الجماعة ولو كنت في الركعة الثانية، فحينئذ اقطعها، لأن صلاة الجماعة واجبة والنافلة نفل كما هو معلوم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أعدل الأقوال في ذلك أنك إن كنت قد أتممت ركعة من الصلاة فقد صحت صلاتك من المعارض ووقعت لك ركعة، وإذا وقعت لك ركعة سالمة من المعارض فقد صحت صلاتك. في هذا الإطلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وحينئذ تتم الركعة الثانية خفيفة وتدرك الجماعة. وأما إذا كنت في الركعة الأولى حتى ولو كنت في السجدة الثانية منها وهي صلاة نفل وقد أقيمت الصلاة المفروضة، فإنك حينئذ تخرج، ولو كنت في السجدة الثانية تخرج من صلاة النفل في الركعة الأولى وتدرك الجماعة كما مر ذكر ذلك بدليل. قال المؤلف رحمه الله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، يعني إذا كنت تريد أن تصلي مع هذا الإمام أما إذا كنت لا تريد أن تصلي معه فلا حرج عليك أن تتنفل، فلو كان بجوارك مسجدان وسمعت إقامة أحدهما للصلاة وأردت أن تأتي بالراتبة لتصلي في المسجد الثاني فلا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة، وهذه الصلاة التي أقيمت أنت لن تلتزم بها لأنك لن تشهدها مع الإمام الذي يتم به فيها، وإنما ستشهد الصلاة في مسجد آخر. فإذا كان بجوار بيتك مثلا مسجدان وأنت تريد أن تصلي في مسجد آخر وسمعت الإقامة من المسجد الأول فلا حرج عليك أن تأتي بالنافلة، لأنك حينئذ لا يشملك النهي فلا صلاة إلا المكتوبة، لأنك لن تصلي في المسجد الذي أقيمت فيه الصلاة. إذا مر الإنسان بمسجد جامع يخطب فيه يوم الجمعة وهو لا يريد الصلاة فيه، فهل له أن يتكلم والإمام يخطب أو ليس له أن يتكلم؟ المسألة إذا كان الإنسان مارا بمسجد جامع يخطب فيه الإمام يوم الجمعة وهو لن يصلي الجمعة معه، فهل له أن يتكلم والإمام يخطب أو ليس له أن يتكلم؟ الجواب له أن يتكلم، لأنه لا يريد الائتمام بهذا الإمام. وكذلك لو أذن الأذان الثاني عند من يأتي بذلك في ذلك المسجد يوم الجمعة والمسجد الذي تريد أن تصلي فيه لم يؤذن وحصل منك بيع أو شراء بعد نداء الجمعة في المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه، يعني لم يؤذن بعد للجمعة في المسجد الذي تريد أنت أن تصلي فيه وإنما أذن في مسجد لن تصلي فيه، البيع والشراء صحيح وحلال، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن البيع والشراء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقد فرع العلماء على ذلك، بل أصلوا أن الإنسان إذا باع أو اشترى بعد النداء يعني بعد الأذان في يوم الجمعة فإن البيع لا يقع صحيحا، بل يكون ما أتى به هذان المتبايعان حراما، وهذا أمر لا يلتفت إليه كثير من الناس. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، يعني بما يدرك الإنسان الجماعة. الشيخ يقول في اختياره: من كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه لحق الجماعة، يعني إذا كبر المأموم قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يدرك الجماعة إدراكا تاما. هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابل، فمذهبهم أن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة ولحق بالجماعة. ما وجه ذلك؟ وجهه أنه أدرك جزءا من الصلاة فكان له حكم مدرك الصلاة، كمن أدرك ركعة، فإن من أدرك ركعة أدرك الصلاة بمقتضى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. هذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاختيار الشيخ وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أن الإنسان إذا دخل الصلاة فأتى بتكبيرة الإحرام وأدرك الإمام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فإنه يكون مدركا للجماعة قبل سلام إمامه، المراد بذلك التسليمة الأولى دون التسليمة الثانية. فلو جئت والإمام قد سلم التسليمة الأولى فلا تدخل معه لأنه خرج من الصلاة، فإذا كان قد سلم التسليمة الأولى فإنك لا تدخل معه حينئذ. حتى إن الفقهاء رحمهم الله صرحوا بأنه لو دخل معه بعد التسليمة الأولى فإن صلاته لا تنعقد أصلا، ولو أكمل صلاته وجب عليه أن يعيدها، يعني إذا جاء ووجد الإمام في التسليمة الثانية أو فرغ من التسليمة الأولى فدخل هو بالتحريمة أتى بتكبيرة الإحرام ودخل مع الإمام بعد أن أتى بالتسليمة الأولى، إذا فعل ذلك فإن الفقهاء قد صرحوا بأنه إذا دخل المصلي بعد التسليمة الأولى فإن الصلاة لا تنعقد أصلا، ولو أكمل الصلاة لأنها لم تنعقد، لو أكمل الصلاة وجب عليه الإعادة، لأنه أي الإمام لما سلم التسليمة الأولى شرع في التحلل من الصلاة، فلا يصح أن تنوي الائتمام به وهو قد شرع في التحلل منها، أي من الصلاة. ولكن إن أدركته قبل التسليمة الأولى فإن مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو الذي اختاره الشيخ المصنف، أنك تكون قد أدركت حينئذ الجماعة. هذا قول. القول الثاني وهو مذهب المالكية، وبه قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب والشيخ السعدي، أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنك لا تكون مدركا للجماعة إلا إذا أدركت ركعة كاملة، وإدراك الركعة بإدراك الركوع. فإذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة راكعا ودخلت معه، فإنك حينئذ تكون قد أدركت ركعة، وإذا أدركت ركعة مع الإمام فقد أدركت الجماعة. هذا قول المالكي. وأما الحنفية والشافعية والحنابلة فإنهم يقولون إذا أدركت الإمام بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فقد أدركت الجماعة. القول الثاني لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن السجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. أخرجه أبو داود وغيره، وقد مرت رواية الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، منطوق الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمفهومه أن من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة، هذا هو المفهوم. ولا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة كما قال أصحاب القول الأول، فإنهم قالوا إن أدرك جزءا من الصلاة كان له حكم مدرك الصلاة، فمن أدرك ركعة فإن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وأتوا بهذا الحديث نفسه. ولا يصح قياس جزء من الصلاة على الركوع أو الركعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة، لأن إدراك الركعة أكبر وأكثر من إدراك ما دون الركعة، والأقل لا يقاس على الأكبر والأكثر. والدليل من حيث القياس أنه لو أدرك في الجمعة أقل من الركعة لزمه أن يتمها ظهرا، يعني إذا جاء إلى صلاة الجمعة وأدرك الإمام وقد رفع من الركوع من الركعة الثانية، فإنه حينئذ إذا دخل معه في الصلاة يدخل في الصلاة ويتم الصلاة ظهرا، يتمها ظهرا، ولا يقول أنا أتم الجمعة جمعة، لا، بل إنه إذا لم يدرك ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة وإدراك الركعة بإدراك الركوع، فإذا لم يدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية وأدركه وقد رفع من الركوع في الركعة الثانية من ركعتي صلاة الجمعة، فإنه حينئذ يتمها ظهرا ولا يكون مدركا للجمعة. فهذا كما ترى لو قست عليه ما مر، فأي فرق بين الإدراكين؟ فينبني على هذا أنك لو أتيت إلى مسجد والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة، لو دخلت لا تكون مدركا للجماعة، وأنت تعلم أنك ستدرك مسجدا آخر من أول الصلاة أو في أثنائه، وستدرك ركعة على الأقل في المسجد الثاني، فحينئذ يقال لك لا تدخل مع هذه الجماعة، لأنك سوف تدرك جماعة إدراكا تاما في مسجد آخر. أما على كلام المؤلف وعلى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة فإنك يقال لك أدخل مع الإمام، لأنك سوف تدرك الجماعة ما دمت قد أدركت تكبيرة الإحرام قبل تسليمة الإمام الأولى. فهذان قولان كما رأيت. والقول الذي اختاره شيخ الإسلام قوي جدا عقلا ونقلا، كما مر في القياس الذي ذكر على إدراك الجمعة بإدراك ركعة وأن الإنسان إذا لم يدرك ركعة من ركعتي الجمعة مع الإمام فأدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع فإنه يتم الجمعة ظهرا، فكذلك لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركعة، إدراك الركعة بإدراك الركوع، فإذا لم يدرك لا يكون مدركا للجماعة. فلو جاء إلى المسجد وعنده مسجد آخر قريب يتأنى في الإقامة ويفصل بين الأذان والإقامة بفاصل زمني معهود هو يعرفه، فإذا دخل فوجد الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الصلاة، فإنه حينئذ على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام وهو مذهب المالكية واختاره السعدي كما مر ذكر ذلك والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وهو اختيار شيخ الإسلام، يقال له حينئذ لو أنك تدرك ركعة في المسجد الآخر فلا تدخل مع هذا الإمام، واذهب فأدرك ركعة لكي تدرك الجماعة في المسجد الآخر. وأما على القول الأول وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ومذهب الحنفية وهو اختيار المصنف، فإنه يقال له ادخل معه، فإنك لو أتيت بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فإنك تكون مدركا للجماعة، فهذان قولان. وإن لحقه، يعني إن لحق المأموم الإمام راكعا، وهذا حال من الضمير في قوله لحقه، يعني إن لحق الإمام راكعا دخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة، فإن أدركت الإمام راكعا يعني في حال ركوعه فدخلت معه فإنك تكون قد أدركت الركعة. وأجزأته التحريمة، أي تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، يعني هل إذا وجد الإمام راكعا يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يكبر للانتقال، أو يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يهوي للركوع؟ اختيار المصنف أنه إذا أدرك الإمام راكعا دخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة، وتجزئه التحريمة يعني تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، فيكبر مرة واحدة وهو قائم بشرط أن يأتي بها من قيام، فتكبيرة الإحرام ركن والقيام لها ركن، فيأتي بها من قيام وهو قائم ثم يركع بدون تكبير، فتجزئه هذه التكبيرة وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. السبب أنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في آن واحد فاكتفي بإحداهما عن الأخرى، فهذا تعليل. وهنالك تعليل آخر أنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاته الركوع، والمحافظة على الركوع أولى لأن التكبير واجب للركوع والركوع هو الأصل أنه ركن، ولهذا قالوا لا يجب عليه أن يكبر للركوع في هذه الحال بل يدرك الركن، ولكن مع ذلك نقول إنه أفضل وأكمل لأن المقام مقام احتياط، إذ إنه يمكن أن يقول قائل ما دليلكم على سقوط تكبيرة الركوع، يعني ما الدليل على هذه القاعدة أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في آن واحد فقد أغنت إحداهما عن الأخرى، ما الدليل على هذا؟ هذا فيه نظر، لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام وتكبيرة الركوع حال الهوي للركوع، فالمكان ليس واحدا، قد يقول قائل هذا، فالأحوط أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يأتي بتكبيرة الانتقال للركوع كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وفيها قول ثان في المسألة أنه يجب أن يكبر للركوع حتى ولو أدرك الإمام راكعا، فيأتي بتكبيرة الإحرام من قيام ثم يكبر للركوع في أثناء الهوي إلى الركوع، يجب أن يكبر للركوع. ولكن هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أنه لا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي، لأنه لو هوى في حال التكبير لكان قد أتى بتكبيرة الإحرام غير قائم، وتكبيرة الإحرام لا بد أن يكون فيها قائما، فالقيام فيها لا بد منه، فيأتي بتكبيرة الإحرام قائمة ثم يأتي القولان، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.